يا أيها الذين آمنوا، برضو استهلال بيا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله أدي الشرط يحصل إيه إن اتقينا الله؟ يجعل لكم فرقانا أدي واحد، ويكفر عنكم سيئاتكم أدي التاني، ويغفر لكم، والله إيه ذو الفضل العظيم. عال أول إن تتقوا الله، المراد بالتقوى هنا إيه؟ إن تتقوا الله يعمل إيه لكم؟ إيه؟ يجعل لكم فرقانا. طيب التقوى هنا المعنى إيه؟ أم قال لك التقوى إما أن تكون الالتزام بالأحكام، وإما أن تكون قمة الالتزام بالأحكام وهو الإيمان بالله. وإذا وجد الاثنين، إيمان بالله والتزام بالأحكام، لازم تحصل الإيه؟ الأشياء دي اللي هي إيه؟ يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ مادة الفيه والراء والقاف تأتي دائما للفصل بين شيئين، فرق. لما ضرب موسى البحر بعصاه كان كله إيه؟ فرق كالطود الإيه؟ وإذ فرقنا بكم الإيه؟ يعني اتصال مائيته أزعلناها. مش كل اتصال، مش كل نزع اتصال بين متصلين يعتبر فرق. ليه؟ لأن مثلا افرض انك انت جبت قماش متساوي في النزج وفي النوع، وبعدين شقيت منه توب كده، ما يقالش انت فرقت بينهم، انت فصلت بينهم، لان ده مطلوب لحد كده. انما ما يقالش فرق الا اذا كان الفصل يؤدي الى ان دي فرقة ودي فرقة، ودي لها اشياء ودي لها ايه، يبقى صراع. يبقى ايه؟ يبقى إذن الفرق مش هو بس الفصل بين متلاحمين، لا، ده فصل يؤدي إلى أن يكون لكل واحد منهج وكل واحد مذهب وكل واحد له رأي، وتبقى إيه؟ تبقى فرقة. ودي إيه؟ فرقة. يجعل لكم فرقانا، مدام هيجعل لكم فرقان يبقى تفصلوا بين شيئين وشيئين، يبقوا لازم ما يكونوش متفقين، لأنهم لو اتفقوا هيبقوا شيء واحد. أمال يبقوا إيه؟ مختلفين. مختلفين إلى تناقض ولا إلى تساوي؟ أم قال لك لازم إلى تناقض. طب إيه يجعل لكم فرقانا؟ زي إيه مثلا كده؟ أم قال لك هذا اهتدى وذلك ضل، يبقى انحسمت المسألة ولا لا؟ فرق بين الهدى وبين الإيه؟ الضلال. فمن شرح الله صدره للإسلام والتاني يجعل صدره ضيق، إيه بقى دي فرقة وده إيه؟ وده فرقة. واحد قلبه في غلو، وقلبه في حقد، وقلبه في حسد، وقلبه فيه مكر، قلبه فيه خديعة. يوم ربنا يفصل اللي ما فيش في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا مكر ولا خديعة، يبقى ايه؟ فرقة. وده ايه؟ يجعل لكم ايه؟ يعني يفصل بينهم، او يفصل بين عموم الحق وعموم الباطل، عموم الحق وعموم الايه؟ وعموم الباطل. الحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة، ما فيش جماعة لهم هوى وجماعة لهم إيه؟ لهم هوى. ليه؟ لأنهم كلهم خلافة في الأرض، وكلهم مخلوقين لله، وكلهم متمتعين بخيرات مين؟ يبقى يجب أن تكون حركاتهم متعاندة ولا متساندة؟ لازم تكون حركتهم إيه؟ متساندة. التفرق بقى ده يبقى ينشأ عن إيه؟ عن اشتباك. اشتباك ده بقى يبقى له ده قسم وده إيه؟ فريقا هدى وفريقا حق عليه الايه؟ وفريقا حق عليه الضلال. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هدى القلب، بصيره، علم، اي حاجه تفصل بين الايه؟ من الحق والباطل. احنا عرفنا مثلا ان احوال الانسان قسمين، احوال دنيا واحوال ايه؟ وأحوال أخرى. الإنسان بين إيه؟ حالة، الحال بتاع الدنيا والحال بتاع الإيه؟ بتاع الآخرة. طب حال الدنيا منه أمور قلبية مستترة ومنه أمور إيه؟ ظاهرة. يبقى الأول حالات الإيه؟ دنيا وإيه؟ امسك حالات الدنيا. أم قال لك منه ظاهر الحركة المحسة دي، ومنه إيه؟ ومنه قلبي. طيب وبعدين وحركة والآخرة؟ أم قال لك طب نشوف الفرقان هنا إيه والفرقان هنا إيه والفرقان هنا إيه، نمسكها واحدة واحدة كده. عايزين نتكلم على الفرقان في الإيه؟ في أمور، في أحوال الدنيا. أم قال لك في الأمور القلبية ولا الأمور الحسية؟ في الأمور القلبية اللي احنا قلناها دي بقى، إنه إيه ده اهتدى ودوك هضر،